Yeah. صلاة النبي، صلاة النبي، صلاة النبي. خفيف عليه. الله الله الله، نعم القارئ فعلا. Thank you. ايه السكر دي؟ ايه السكر دي؟ لا احنا ليه بدري؟ احنا لسه بدري. براحة براحة بتنعبين غزيني Thank you. Thank you. Thank you. لنا واحدة واحدة. Thank you.